بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. درسين كي نكرر جامع الأنجل كوا كتابة شافيرة وان مؤلفني ابن الحاجب رحمة الله عليه جي يتون جامع رتي أدبتي وصون جلقة من اندرتي ميغا واني جامع جلقة بود اندرتي غا واني هاسا موجراتي واني توكو توكو جامع نسيتي دبتا مكوني جامع اكامي اكو مساني ammallee ohuzaanni baaba kanaan keessatti dubbatamuudha deeman kun akkam jechuun ohuzaana qiyaasiyyaadha moo samaayyaa jechuu waan kanaafi kana waan kana wal qabatu dura dabarsinee dubbannagaa irratti. Sanirraa jamciin asitti dubbatamuu deemu kun jamciin aljamcu jee ibnul haajib raximahullah akka cunwaanatti kaayatee gaa isa jalatti waan baay'ee galchee dubbate kun jamii jama taksiirii jechuudha. Jama taksiirii jamii yeroo jedhamu jamiin bakka lamatti gargar baha. Jamii taksiiriitii fi jamii salaamaa jechuudha. Jama taksiirii yeroo jennu bakka lamatti gargar baha. Akkuma jamii salaamaa yeroo jedhamu bakka lama gargar bahutti jechuudha. Jamii salaamaa bakka lamatti baha. Jamii mudakkara saalimii fi jamii mu'annas saalim jechuudha. Jama taksiiritti yeroo dhufnes bakka lamatti gargar baha. Jamii qillaatii fi jamii kasaraa jechuudha. Jamii qillaatii fi jamii kasaraadha jechuudha. Jamii qillaatii fi jamii kasaraadha. Baaba kanaan keessatti wanni ibnul haajib irratti dubbatu jechuun baaba jamii kanaan keessatti jama taksiirii malee jama salaamadhaa miti. Jama taksiirii malee jamii salaamatii miti. Jamii salaamadhaa yoo akka munaasabatti yookaan waan tokko tokkoof yoo itti ishaaraa godhe malee asliin baabaa kan kaayame jama taksiiriif kaayame jechuudha. Tayyib, amma egaa jama taksiiriin jamii qillaatii fi jamii kasaratti cun qoodama jechuu dubbadheen jira. Mal farqu beeyna jamii ilqillaa wa jamii ilkasra. Awwalan maa jamu taksiir. Jamma taksiir jechuun maal jechuudha? Akkuma sanii jamma salaamaa jechuun maal jechuudha? Akkana jechuun gabaabinaan jamma taksiir jechuun jamii binaa'ni mufrada isaa keessatti hin eeggamin jechuudha. Akkana jechuun ka binaa'ni mufrada isaa keessatti jirjiirame jechuudha. Jirjiiramni kun waan baay'een argama. Jirjiiramni waan baay'eedhaan argama. Fakkeenyaaf shakkilii jirjiruun argama akka asadii fi ustii jechuudha. Yookaan jirjiiramni kun immoo taqdiiriin ta'uu danda'a yookaan zaahiriin ta'uu danda'a. Asad ustii yeroo jennu tun taqdiirri jiru jirjiiramni jiru zaahiraan argame jirjiiramni maal keessatti argame shakkilii keessatti argame jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf jirjiiramni taqdiirii ta'uu danda'a. Jirjiiramni taqdiirii ta'uu danda'a akka fulkii fi fulkiidha. Fulk jamu fulk jechuudha. Jirjiiramni lafti keessa jira? Hin jiru. Taqdiiriin jirjiiramni argame malee jechuudha. Akkuma sanii jirjiiramni yookaan shakkilii fi ziyaada fi maal maalillee yookaan naqsiidhaan ta'a jechuun kun egaa bal'inaan cun baaba isaa keessatti dubbatamee jira. Baay'ee. Farqiin jidduu jamii kasaraatii fi jamii qillaadhaa maali? Bakki itti wal dhufan qaba yookaan bakka jamal qillaan irratti dhaabbatirraa jamiin wanniidhaa jalqabamoo jamal kasaraan jalqabamoo akkam akkami jechuun yeroo jamal qillaa jamal kasaraa jedhan kana maali muraanni? Asliin isaan lamaanirraa eenyudha ammas? Asliin baaba kanaan keessatti jamal kasaraadha moo jamal qillaadha? Kanallee beekuun barbaachisaadha. Tayyib, dura gaa farqii isaan lamaan jidduu jiruuf maal jaama? Innahumaa jamiin kasraatii fi jamiin qillaadhaa muttafiqaani mabda'an laa gaaya. wanni isaan lamaan irraa jalqaban tokko jechuudha. Adadni lakkoofsi isaan lamaan irraa jalqaban tokko. Laakiin gaayan isaanii hongi isaanii tokko miti jechuudha. Fakkeenyaaf jam'iin qillaadhaa sadiirraa jalqabee kudhanitti dhaabbata. Manuu galee jam'iin qillaadhaa lakkoofsa sadiirraa jalqabeeti meeqa dhaabbata? Kudhanitti dhaabbata jechuudha. Jam'iin qillaa sadii waliin darbu. Jammiin kasaraa yoo sadiirraa jalqabeeti ilaamaalaa ni haayata laa jechuudha. Sadiirraa jalqabee ilaamaalaa ni haayata laa jechuudha. Akkuma sanin je'amee jira inna humaa muqtalifaanii mabda'an waqaayaa hongaa fi jalqaba irratti illee wadhabanii jiran. Fakkeenyaaf jammiin qillaadhaa sadiirraa jalqabee 10 irratti dhaabbata. Jammiin kasaraa yoo 11 irraa jalqabee ilaamaalaa ni haayata laa jechuudha. Ilaamaalaa ni haayata laa jechuudha. Akkanatti gargar baasuudhaaf yaalamee jira jechuudha. Amma gaa egaa kana jenne ayyuhumal aslu fil baab. Isaan lamaanirraa asliin baaba jam'ii keessatti asliin jam'ii qillaati moo jam'ii kasraatiidha? Jam'ii kasraati jechuudha asliin. Jam'ii kasraati jechuun jam'ii qillaa osoo hin ta'in asliin baaba jam'a taksiir keessatti asliin ummiin baabaa asliin baabaa jam'ul kasraadha jechuudha. Jam'ul qillaadha miti. Jam'ul qillaa miti jam'ul kasraadha jechuudha. Maaliif yoo jaame li'anna jam'al qillaa laa yudhkaru illaa haythu yuraadu bihi bayaanul qillaa. Kun jechuun akka haajatiin dubbanna malee yeroo hunda ittiin haajamnu jechuudha. ولا يستعمل لمجرد الجمعيه مجرد جمعيات جمع قدوس انجان جمعيه مباشره ما يبادر الى الذهن جمع الكثره لا يجو. طيب اما قايقا كن جامي اوزان بابا كان ان كيستي دبتم دوني جا وني كان اجمي كان رت جمع وني كان جمي تشون وزني كان رت جمع ما تشون اما وني دبتو دي منو كانا ابن الحاجب رحمه الله عليه وني بابا كان ان كيزتي نوف دبتن مفرد الرا وني وزني كان رجرو اكنت جمعني سارو فدا اول الرا كاسيان غا اخرتي كانوا موجين يساجدوا. طيب اوزاني جمي بابا جمي كان يلد دبتم دوني awzaana yookoo abniyaan baaba jam'iidha kana yala dubbatamtu tuni qiyaasiyyaadha moo samaa'iyya? Aghlabiin isiidha qiyaas samaa'iyyaadha jechuudha. Aghlabiin isiidha samaa'iyyaadha qiyaasiyyaa miti jechuudha. Kunis kun akkanatti hubatamu qaba. Kan itti aanu awzaanni jam'iidha jamma taksiir jechuudha. Sababa unkaan lil kathara aw lil qillaa. Kathraaf ta'u qillaaf ta'u awzaana meeqa? أوزان جمعي تكسيرا أوزان محدودا دمو أوزان لا محدودا دا لا أوزان محدودا دا لكا ومتجرتي معدودا دا يشو محدودا يشو معدودا دا يشو لكا ومتجرتي كنرى دي دمي توربا جمعي جر أوزان جمع تكسير دي دمي توربا أكا وليغلت جمعي جر دي دمي توربا جمعي جر دي دمي توربا نرى جمعين قلا دا abniyaa oqaw oozaana afur qofa irraa qaba. Kasan irraa hafe maaliif taare? Jam'ii kasraatiif tahaa jechuudha. Tayyib. Amma kanarratti egaa waniin isinirraa barbaadu ammallee deebi'ee waniin isinirraa barbaadu akka gaariitti na hubadha yaa mashaayikh. Ammallee waniin isinirraa barbaadu oozaanni jam'ii jam'a taksiir sawaa unkaana li jam'i qillaa oo li jam'i kasaraa meeqa je'amee jiran je? Diidamii torba je'amee jira. Diidamii torba je'amee jira. Kanarratti egaa mee dura namni as keessa jiru kun hundinuu wajji jiraa fi hin jiru hubachuun gaariidha. Mee namni jechuun mallattoo naa godhuu dandeessanii namni sagalee kee yeroo nan dubbadhu sagalee kee nan dhagahu. Mallattoo harka ol qabuu ta'us yookaan tokko barreessuu ta'us akkuma isinitti toletti. Darsirra akkan dhaabbanne gaachuun ariifadhaa xiqqoo. Darsirra akkan dhaabbanne namni sagalee kee dhagahaa jiru. nama banee biraa deemu miti, namni sagalee dhagaa jiru. Mallattoo akkuma isinitti toleenna godha. Mallattoo tokko barreessitaniis, harka ol qabdaniis, maal jettaniis. Tayi warri haga amma harka jechuun mallattoon agarsiisiniitu jira. Jechuun sagaleen dhagahamaan jiru immoo yookaan bananiiti jechuun mana keessa galanii biraa deema immoo. Waan gaarii, waan bareeda. Tayyib, amma gaa kanarratti wanniin jechuu barbaadu, hojiin keenya jam'ii kanaan keessatti maal ta'a? Jam'ii kanaan keessatti darsii har'aa kanarraa jalqabee hanga jam'a taksiir biiznillaahi ta'aalaa xumurutti hojiin keenya maal ta'uu qabaadha? Namuu tokko tokkoon dowriin keenya maal ta'uu qabaadha? Tokko tokkoon jechuudha. Kanarratti dowriin keenya ka ta'uu qabu namuu gaheen isaa gahee wanneen inni hojjechuu qabu maal ta'uu qaba yoo jenne owwaana dubbatamu kana hunda tokko tokkoon jala deemee barreessuudha. Akkamiin barreessina? Owwaana mukarrara ta'uu hin barreessinu. Daftara qopheeffadhaa isin hundinuu yoo namni jawwaalarra barreessuu danda'u jawwaalarratti barreessina. Namni kompiitara irraa darsii hordofaa jirus kompiitara irratti barreessa. Namni immoo kana akkanatti barreessuun isatti hin toliinis daftara tokko bira kaayatee daftara irratti barreessa. Akkaataan wanni barreeffamu maali? Waziniif barreeffama. Amsilaa odoon ta'in waziniitu barreeffama. Amma Ibn Haajib rahmatullah alee tartiiba ajaa'iba irratti kaayee kitaaba baaba kana jechuudha. Tartiiba ajaa'ibaa akkam godhe? Maal laalee? Fi'iliin jechuun ismiin tokko sifamoo dura otoo sifaafi maaliin galiin sulaatiidha moo ruba'a moo humaasiidha kana laale. Humaasi moo sulaatii taanaan gara duraa dabarsee dubbatee jira. Ruba'ii taanaan egaa sulaatii xumuree gara ruba'iidhaa dabra. San booda gara humaasii dabra. Humaasiin ni jammaamu haasa'u irratti gara akhiratti godhate jechuudha. Gaafa sulaatii dubbatus sulaatii mujarradaan jalqabee masiidoo osoo hin ta'in jechuudha. Sulaatii mujarradaan jalqabee kanaahu bakka lamatti qoode mu'annasaa fi mudakkaratti qoode jechuudha. Mudakkara kanaas ammaas hasaba owwaanaatiin qoode jechuudha. Fe ismiin wazinii kanarra jiru wazinii kana dhufu wazinii kanarra jiru akkanatti jam'ii kanarra jammaamu wazinii kanarra jiru jam'ii kanarra jammaamu jechuu tartiiban bareechee fide. San booda immoo asmaa'a dura eega dubbatee xumuree gara sifatti dabraa jechuudha. Sifaa fi oosaafa fi asmaa'a adda baasee jechuudha suraatuma keessattuu. Kana yookuun akkana godhuun baay'ee waan jiru kana taqiyyiida godhataa deemurratti nu gargaara jechuudha. Taqiyyiida godhataa deemurratti baay'ee nu gargaara jechuudha. Maal goonaree amma darsii fudhannu hunda keessatti wazinii jiru ni barreessina. Wazinii dubbatame owwaana dubbatamte ni barreessina jechuudha. Sadii ta'uus yookaan afur ta'uus shan ta'uus jaha ta'uus torba ta'uus kudhan ta'uus yeroo barreessinu kana maaliga isa duratti maal keenyaree mitaala tokkicha qofa kaayame. Mitaala tokkicha qofa fakkeenyaaf akka fakkeenyatti maal jaa as-sulaasiyyu al-ghaalibu fi naaxwi falsiin jaaga alaa afulus maal goonaree fa'al goona fa'al amma falsii jechuudha falsii jechuun maal jiree fa'ali mire fa'aliidha kaayame. Fa'ali yeroo keenya kana gara isa fuulduratti maal keenyaree afuul goona. Achi duratti yoo moozuun isaa maali? Moozuun isaa afulus. Fa'aliin maal irratti jammaama? Afulus. Tayyib san booda yoo ilaala fa'aliin afuul irratti jammaama. Misaalli isaa yoo afulus jechuudha. Tayyib akkanumatti egaa fuluus yeroo jammus akkasumatti fu'uul fuluus. Akkanatti namuu jechuun darsii jiru hunda keessatti owwaana hanga mukarrara waan mukarrara ta'untu nu beekta ati deebinee hin barreessinu. Fakkeenyaaf waan silaa asmaa keessatti owwaana asmaa keessatti dubbatameetu owwaafa keessatti deebi'ee kararamuu danda'a. Waan takiraara ta'u hin dubbannu. maali kana keessatti hojiin teenyere gara aakhiraarratti gaafa aakhiraarra geenye 27 wanni ibn al-haajib dubbate 27 gad immoo 27 dha yookoo sani ol immoo jechuun akka gaariitti nu gara faayidaa guddaa akkana keessatti argama namoonni argitan inshaallah. Kanammoo akka inni jookanatti akka gaariitti jala deemne haa barreeffannu. Ammaas aakhira darsii irratti aakhiruma darsii hundarratti inshaallah yoo yaadanne jechuun har'a ozaana meeqa arganne irratti wal gaafachuudhaaf inshaallah yaalii dhagoona. طيب قام ابن الحجر جت ابن الحاجب تدي بنا يقول المؤلف رحمه الله الجمع جيجا هني بابا جمعتي الثلاثي ثلاثي انجل كما قالكم هاسو كيستي ريفو دبدتي الثلاثي ثلاثين جيجورا ثلاثي الليلة ثلاثي مذكر انجل كما الغالب غالب جيجورا سلا تنوزاني بابا كان انكيست دبتم اغلبني سيدا سمائية دا ينجر سمائية دا چون قليلين نسي دا واني دا مالي قياسية دا خناف الغالب غالبي دبتا ميشو باجينا غالبي دبتا ميشو فيه وچون وانو مهندا كيستا چو وزنو مهندا كيستا الغالب في نحو فلس على أفلس وزي اسمين توكو واني هدود اكبا مالي جمعي هدول أرغتو دند جمعي قلات في جمعي كثرة جمعي كثرة يوتيس يجوكو جمعي كثرة كثرة وزني لم وزني صدرة جمعي قرمو دند اسمين توكو يجو سنكم التكتوني لالغا جمعي كثرة في جمعي قلات غافو ولت شرقان قباني أما فكيني فوزاني جمعي قلات ميقنجي وزاني جمعي قلات أفوري غافو مو ولت شرقان قباني جمعي كثرة دي بي جمع القلات ولين غافتو يوكو جمال قلان وزانا جمعي كثرة كيستي غافة ايتون مشاركة جمال قلان وجمال كثرة وجيته نجرة اي نجرة كون فكين يف اسمين توكو توكو كا جمعي قلان مالي جمعي كثرة قم نجرة طيب غافة جمعي كثرة تيها جمنو اسمي كانان كيستي وان ارمني ارقمزي فنمو جمي سلاو وزن ما جمي قلات في كان كيستي جمي كثر انين جمي كثر انين جمي كثر انين ناجو فكيني سا ارجل يروج نما في جمي رجل ارجل في جمي رجل طيب جمي كان مال جمي كثر ان قبوني جمي كان مال جمي كثر ان قبو يو جمي قلا دغا جمي كثر دا يو ربر بانيو كانوا ما كيستني يتماچو اتشركات جمع كثرة دا. طيب اما رجال جام في جمع رجل رجال جام في جمع رجل طيب جمع كلا دا انكبو يو جمع كلا دا همو ربانيو خانو مت جمع كلا دا في الامائي چو وضعي دا جمع كثرة تفاتو مالي معنى اشتراكني معنوي داني ارغا اشتراكني معنويني ارغا مائي چو وضعي دا جمع كلا تفاتو مالي بك جمين جمين كثرة لا تون اسمي سنفين كامنتي جمين كثرة جمين كلاتي وجه شركة تون وزني سنكيزتي كون كانتو بتمكم طيب الغالب في نحو فلس نحو على أفلس نحو فلس يروجو خانا مال الرابر بعدي نحو فلس فلسي في وني فلسي فكاتو يجون وني فلسي فكاتو وان أكاميدا وني فلسي فكاتو وان أكاميدا وهو كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف وني جمع كانتي اما موجود كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف تكون على وزن فعل وزن فعل التي تولين وزن فعل التي تولين مال ترى توكوفا اسم ثلاثي توقبا لما فا صحيح الفاء والعين توقبا لا من حرف الا تولى ركنا قبول ترنكا النساء شرطين صدفا دايو شرطين صدفا دا ولم يضاعف تضعيف قد امو دبو دايو اما شرطين سنين كن غوتم نفسي كزت فلسي كزت غوتم نه غوتم اجر طيب وان اكا كفي دايو ولم يضاعف كان كفي دا باسيغا كف كفين على أكوف في تجمعي قدامون شهادي داتها يجو قافز ما لفجنا مضاعف رئي تدعي فنقول أبني مضاعف يجو كفين اكون في رت جميتهون شادي لا يجوا قفص اكو مثلا ثوبي يو جنة ثوبي ثوبي على اثوب يو جنة فكينة على اثوب اثوب رت يو كجمع نتاتي بيتي على ابيوت يو جنة فكينة كن دنو شاذي لا جماعه صوتي على اصوت مالي وزني فعلي لا تجري لكني ما لي شرطي شرطي ما لبي صيحة العين تنجر ريتو لقى عينتو سينتهي نيتو طيب على أفلس جمع قلاتي كوني فلسي إلاف وفلوس جمع كثراتي فلوس فأفلس أكوما فلسي أكوما أفلس إلى جمع قرموتي فلوس إلى تلي جمع قرم على وزن فعول وباب ثوب جيجا وباب ثوب بامن ثوب دا أكوما فلسي إلا تيجو وزن موزن فلسي إلا تلو فيجو لقى كمعتل العين تيجو معتل العين متهو ولين كنزغا كيساتو بدا معتل العين تهو ولين حرفين إلا داك بك عين ترقم تزون واوي تهو وجين يجو لقى أما نقول يا إن كان خيسا نقلو يا إن كان خيسا هنقلو ويجو معتل معتون أجوف يا إن كان خيسا نقلو ويجو وباب ثوب يروج أنه كانت بكم كوكون على أثواب أفعال ردوفا جمع أفعال ردوفا جمع كلا جمع كلا ده كيست جمع كلا تيف وزني ما لردوفا وزني أفعال ردوفا وزني جمع تون أوزان أفران جمع كلا ده مدورة دبرنا فكاته إني هذا تنمي أوزان أفران جمع كلا ده مالي في مالي كون جمع كلا تي جمع كثرات يروج أنه أكيد سندورا ولين دوفنا يشوفين جا أوزانا أفر كفر رابيه كم برباتي سار أوزانا دو دبتمون هم دقيستي أوزانا أفر جت جمع كلاتي يشوف جمع كلاتي فكين يف أفعلة أفعل أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة ابن مالك رحمة الله عليه أفعلة أفعل ثم فعلة ما يقرأ أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال أفعال جموع قلة أو فرانك أنا يجو جمع قلات وأبواب ثوب على أثواب طيب وجاء أكو مثلا باب ثوب باب ثوب يرو ينو غواني ثوبي فكاتو غواتون ثوب واني جامو فكين يف وانا كنفا صوم وصو جامي صوم اسمي وهي تهيجو لغا اسمي وهي تهيجو وجاء زناد في جمع زند زناد في جمع زند جتشو خيسة الفجر في باب في غير في غير باب سيل في غير باب سيل جي غيري بابا سيلي خيستي غيري بابا سيلي خيستي بامني سيلي دا بامني سيلي دا اسنجل ويتو دا بامني سيلي دا اس كيسنجل ويتو طيب اما سيرتي بامني سيلي دا زين تون بازي وزني في عال زناتي تون وزني ميغفر اجر وزني تون كاميرا اجر وزني في عال اجر اميري وزني في عال الرجرة وزني في عال الرجرة أسرتي وننه فلتا سننجو دونغور أرغميف جيتشودا دونغور أرغميف دونغور أسرتي أرغمي جاء بواب ثوب يرو جنو معتل العين توقف كلالم معتل العين توقف كلالم معتل بالواو توس معتل بالعين توس ركنا كبودا فكين يف ثوب على أثواب سيل على أسيال رتي جمع يقولوا دن دنيا يجو جمع يقولوا دن دنيا يجو كوني كانت سريفة مقابة وجاء زناد زناد لفجرة في غير باب سيل باب سيل خز زناد يجو جمع جمع زندني دقا باب نسيل دا خيسا قالوا مالي واني برا كان رتي جمع نتهاية جولة جمع نتهاية جولة فكين نفس سيل قفتي وني فعلين معتل العين تكون اسم معتل العين تكوفتي اس كيسن قالوا اسم معتل العين تي جمع في عائلة جمع موجود ك اسم برام مو صحيح تهوس yoko akka zina diye chura kana zendi gazi zina diye chura kana akumasan mu'talan mu'talalain bil wawi tawus akka thawb athwab jannus kuni wazni fi adiratin jamma ma jo thawb thawb thiyab jannachu akuma athwab jannu thiyab jannachu athwab thiyab jamaachu ثياب اثواب جنه جنه طيب وني غيستيو زينات كيستك زينات كانت زينات ثياب جنه مري بابا سيلي غيستيو اك سيلي بيعيو جنه فكني اسمي ويته كان غيستي سيال جچون دندينو سيال انجنو اجو سيال انجنو مالف ثقله قبره فكني ثياب نسلي مالتوري ثواب توري ثواب توري جمو ثوب بيبر ثواب توري سنين كيستي واوي ما قبلين كسراته ودنغرا ياتي ديبو ودن خفانو ارغميجرا خفانو ارغميجرا بابا سيلي خيسه تودو سيال جمانو يا انس لي يا دامري يا انس لي يا داتي قلقبا چو ديغا كسراتي يي قرون في قلا يي متحركات هات قرون في قلقبا يچو كنافو بامن سيلي دا اكن خيسه يندفو چو بامن سيلي دا اكنتي انجمامو چو جمي في علي نرغتو چو يسيلي هوني سيلي فكاتو ايتو ورئلانن رئلانن دوفيجر اماس رئلانن دوفيجر في جمع رأل في جمع رأل وهو ولد النعامة جمع مفعل كيس جرغا وبطنانن بطنان اللي دوفي في جرا في جمع بطن لباطن الريش جمع بطن كيسات بطنان جامع جرا اكو مثلا ظهران يرجون لك اسمها ظهران في جمع ظاهر لظاهر الريش وغرده غرده اللي نفجر غرده يكون نفجر غرده على وزن فعلة في جمع غرد في جمع غرد غرد يرجون وهو ضرب من الكمعة يقال أرض مغرودة أي كثيرة الكمعة وسقوف سقوف اللين دفاجرة جمع فعلي خيست في جمع سقف في جمع سقف سقوف جامجرة وأنجدة أنجدانا مو أي أكما أسقف جامو سقوف اللي سقوف سقوف سقوف جيتون دفاجرة يتبار akuma asaqfi kana asquf jechuu dandeenya mire asquf akuma jechuun dandahamu suquf jechuulleen dandahama jechuu wa anjidatun ammagaa suqu hanga suqufitti nuqtaa takka kaayaaga suquf irratti nuqtaadha keenya dhumee jira kalaamni jechuudha wa anjidatun kalaamni ni jalqaba kana booda jechuun kalaamni kalaamu stanafi kun wa anjidatun anjidaan ammoo shaadun shaadidha jechuu anjidaan dhufee jira odoon tahin anjidaan شاذي دا في جمع نجد جمع نجد لمالف شاذيته مالف شاذيته لان جمع افعله جمع وزني افعله يجر جروت افعل جمع وزني افعله يجر جروت مخصوص بما قبل اخره مد وان قبل اخره ست مد جروت خاص دا وان قبل اخره ست مد جروت خاص دا فكينف جمار اجمرا اكيتورا عمود اعمدا اكفو درا دفتيتور ان شاء الله والسوار سوار كم جن اسوره زمان ازمنه مكان امكنه كنافو جمعكم كانت خاصي دا نجدين وزني كانرت دفو شادي دا ايتو طيب اما فعل الرباني جرى فعل الرباني جرى فعل الرباني جرى سمبودا ما جل قبو فيه فعلي جل قبو فيه ونحو حمل جاء ابن الحاجب رحمة الله عليه ونحو حمل على احمال احم وزني احمال ردفايت وزني جمع كلا داخست وزني افعال ردفايت وحمول اما اللي وزني فعول ردفايت ردفايت وزني فعول رتلين دفاي چودا فعل وزني افعال كم جمع قلات فكم افعال رجمعمو جمع كثرات بمويو وزني فعول رتلفاي چو فعول وجاء على قداح، وزن قداح وزن في آلة الفجر، قدح في جمع قدح، وأرجل وزن أفعلت الفجر، وزن أفعلت الفجر جمع قلاك يستيجو لغا، في جمع رجل في جمع رجل، وعلى صنوان وزن فعلان رتل الفجر، وزن فعلان رتل الفجر يجول أكا في جمع سنوي خيستي سنوان أكيتشودا، جمع قنوي خيستي قنوان أكيتشودا، وذؤبان وزن فعلان رتل الفجر فعل جتولا فعل جتولا ودلا قوانيك أو ودلا قوانيها ديمنو فعلين وزن فعلان رتل الفجر في ذؤبان رجل جمع ذئب جمع ذئب وقردة وزن فعلة جتولا ليس جتولا رتل الفجر ونين جتولا فعلين في جتون قردة رجل جمع قرد قرد قرادة جامع جراج ونحو مجا فعلي في فعلية أمور رجل رجا سنبودا مال الدبر فعلية دبر في ويقول ونحو قرء على أقراء على أقراء طهر على أطهار وزني أفعال رتيج رجا وقروء جمعي كثرة راكزت أقراء جمعي كلا يتيه أطهار أقراء جمعي قلاته وهو أتون جمعي كثرات فيه على وزن فعول قروء أكتل قروء وجاء على قراطة وزني قراطرة الليل فجر وفي جمع قرط فعل وزني في علاه يتورة الليل فجر قرط قراطة جنوت يتورة وخفاف وزني في عائلة الفجر في جمع خف وفلك فعل وزني جمع وزني فعل الفجر مفرد فعل دا جمع نس فعل دا أكمل غرغر بافنا دي أكمل غرغر بافنا تقديرا غرغر بافنا تقدير غرغر بافنا أكمل تقدير أكمل غرغر بافنا غافا فلك ينه مفرد رافين ضمان نساء أكدمّا قل قف لي يجوت العالم تيجو أكدمّا قف لي يجوت العالم تيجو لا غاف مو فلك ينّي جمع جمعي رافينيو فلك ينّي جمعي رافينيو ضمّا نساء أكدمّا أسد العالم تيجو في جمع أسد وباب عود بابن عود لا مو بابن عود لا جا بابن عود خنا مالي في رجر جرباسي يكون عود يكون على وزن فعل إذا على وزن فعل إذا مال يكون على وزن مفعول إذا جرات وجه مال باب التخايل باب ما يكون برباجس وان سر الكيس جرا وان يكون برباجس يتجرا وباب عود يرجعوا مال فدي مال التفديتي غير باب جئني إذا كان وزن موزن فعل إذا جروتو جنان مال جنره يعني أن فعلا فعلين إذا كان أجوف أجوف يوته لا يجمع في الكثرة على فعلان لا يجمع في الكثرة إلا على فعلان جمي كان مالين كبوتو جمي لا يجمع في جمع الكثرة إلا على فعلان أكا عيدان جتورتك أكا عيدان عود عيدان أصلين عيداني مالتري عودان بعين مكسورة وواو ساكنة وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها دقا وحيتان أما سكونها أكون عود ينغن حيتان أجوفي ثانم عود جواويها تو يا أيها تو جمعي كثرة جمعي كثرة داخل ستي وزني كان رتي مليهن جمع مولا جمعي كثرة داخل ستي وزني توكتشغن مليهن قبولا عود عيدان حوت ماجن حيتان وأما في القلة جمع قلة خستيو أجوفين اسمي دا يتوغا جمع قلة خستيو فعلا أفعال فعلا أفعال جمع برادة سو جمع نور فاتح شوف جاقاي كما هو قياس الباب نحو كوز على أكواز، كوز على أكواز، عود على أعواد، كوب كوب على أكواب. ويشارك الأجوفة، أجوفتني شركة في فعلان، جمع فعلان كيست أجوفتني شركة غيره والنبرات تشركة أجو جم خاصي دامتي أجو فين جبر خاصي متي وزنين فعلان كون خاصي معتليت اتخاصي دامالي أما نفاقلو وزنين فعلان كوني معتليت اتخاصي دامالي موزونة اتخاصي موزونة في معتليت اتخاصي دامالي وزنين خاصي دامتي أجو دوا مالي عفوا وزنين فعلان كون معتلد التخاصي لا مالي خاصي معتليتي متيجول يروك ريو هسون هنا نقل نقلاوي ايه وزنين فعلان كن وزنين فعلان كن جيجول اقا وزنين فعلان كن معتلد التخاصي لا مالي وزنين خاصي معتليتي متيجول واني براتي سيرتين ورفاكم معتلين حوت جنو اكم حوت جنو حوتي حيثت حيتان جنو حش حشان جامعيجو حش حشان جامعيجو قرب إربان جامو دندا طيب كوني إيه كان فكاتا أما غا كانان واني إيه طموري جرا يجود وان وزني مالي وزني ميكا طموري أما ثلاثي مجرد را وزني سدي طموري يجود ثلاثي مجرد را وزني سدي فلان نجرا يجود مفرد يجود غا جمعين بانو بيخان مفرد اللا كوادي ما جرا فكينا فعلي فلان فعلي فلان فعلي فلان أما متحدثون ساكنة تكون عندنا أين الكلمان ساكنة تاتي تيجود أين الكلمان ساكنة تاتي أما جرى ما لي درب الأديم متحرك متحرك العين تدرب الأديم أما ويقول في ذلك ونحو جمل ونياك جمل على أجمال جمك إلا قيستي أجمال أفعال رتل فايتو وجمال جمك أثر قيستي وزني فعال رتل فايتو أما يقول ألتن جمعين باقينا مكرر إلى لغا باقينا مكرر أجمال يرو ميكا دبريد أما أفعالي يرو باقينا دبريد نبرا دربي وچون فعلي خيستي دربي جرا فعلي خيست دربي جرا فعلي خيست دربي جرا إيه وجمال جمال اللي نكو فعال اللي وزنين وهند خيست دربي جرا إيه طيب وباب تاج بابني تاجي دامو باب تاج يرو جرو مال تر رافدم وهو كل اسم معتل للعين من نحو جمال باب جمال را اسم ما معتل العين تيجود اسم معتل معتل العين تهنداتو باب تاج جامجو اكمي تجمي غدمو قبا دغا معتل العين يوتي باب جمال في وزني فعل الرجراتي جمي كمي غدمو قبا دا طيب على تيجان تاج على تيجان على وزن في ايش فعلان يتلقى وجاء على ذكور في جمع ذكر بابن جمل يتلقى بابن جمل لفجر على ذكور في جمع ذكر وأزم وزني أفعل رتلي لفجر في جمع زمن في جمع زماني متو بدا زماني مت أزم كجنغني جمع مالتي أزمون جمع مالتي جمع زمن جيتو لغا جمع زمن زمان أزمون رتن دفو شاذي يوته مالي زمان أزمون رتن دفو فول دراب لهم مزيدة ثلاثة قصتي إن شاء الله وخربان في جمع خرب وحملان في جمع حمل وجيرة في جمع جار وحجلة في جمع حجل على وزن فعل اجوا اما قا فعالي درها صوت مريجر فعالي فعال جيتو ها صوت مريجر قرا مكسور العين تدربه قرا مكسور العين تدربه في ديمتشو ويقول في ذلك ونحو ونحو فخذ ونيك فخذ على افخاذ فيهما اجي ما يجول فيهما اجول ايه في جمع القله والكثره يجو لقى اما ونريفو اول رتها صوت ياسر التلالاقى في جمع فيه ما يجون إيه في جمع القلة والكثرة يجون كان مال ينجر يجبر جمع قلة في كثرة كيستي وزني أفعال تجرات أسرت وضعت مالي في تجمع يكون وضعت جمي قلاتي فيتي جمي قلاتي فيتي لكن دوفيتي جمي كثر اللي انت شركه يجو جمي كثر اللي انت شركه يجو. وجاء على نمور في جمع نمر ونمر كذلك في جمع نمر. طيب مكسور العين اذا صوت مريجرة قرا مضموم العين في دربو فيكم. ويقول في ذلك ونحو عجوز على اعجاز عجوز على اعجاز عجوز على اعجاز. وجاء سباع في جمع سبع وليس رجلة وليس رجلة بتكسير وليس رجلة رج على وزن فعلة يتوى وليس رجلة بتكسير يتوى رجلان تجمي تكسيري ست فكاتني يجا رجلة يرجعم في جمع رجل رجل كيست تجي رجلة يرجعم نجام استعمال كيس جرا رجلة يرجعم رجلة يرجعم جمعي تكسير ستهم فكاتني يجا مال ديكو جمع تكسيرين تاني مال تهاري جمع رجلي ميت يجون رجلا يجون. طيب مال ري سيغر اني يوجع مي يقول ابو علي مال جاء تون ابو علي يعني امام من ائمة اللغويين قالوا في العدد القليل من الرجال رجلة جامي جراج واستغنوا به جامي كلا غزتج واستغنوا به مال رجلة جتودا عن أرجال أرجالي جامي رجل جامي أرجال التي جامي نقول مال جامي نقول ويوجامي رجلة جتو هنا نفقهني جتودا أرجال جتورا رجال جمالي أرجال جنجا وليس رجلا جمو رجلا نمو بتكسير جمي تكسيري ميتي جولا أكا جمي إلا فكيسني اتحافا يدمني ملي جمي لا جمي تكسيري ميتي جولا وإنما هو اسم جمع اسمي جمعي تي اسمي جمعي تي ملي جمي لا ميتي جولا اسمي جمعي لا يجو ما جولا اسمي جمع يجو ما يجو لا دي بين اسم براجر اقام مدر رتو دب بدين تري اكاسي بكاسي مين اشيخ جمع اسم الجمع يجو ما يجو لا اسم الجمع يرو جمع يا مشايخ ما المقصود باسم الجمع. طيب في مقياس دي بس اقا دي بين اسم برجل. طيب الذي ليس له مفرد ما ليس له مفرد من ما ليس له مفرد من لفظي او الا كما او يفرق بين جمع بالتايه. نعم يفرق بين المفرد ايه بالتاي بين الجمع والمفرد بالتاء يفرق بين المفرد والجمع ايه بالتاء. لا لا قرب الان دي منها يا ابو ريان بارك الله فيكم قرب الان دي منها اسم الجمعين ما ليس له واحد من لفظ الامر ما ليس له واحد من لفظ صحيح اكا رهط يا تشولات رهط القوم. طيب او ما له مفرد من لفظ إلا أنه مخالف لأوزان الجمع أكا ننجلني أكا ركب في جمع راكب إيه ما يفرق بينه وبين مفردين كبيرات يتم اسم الجمع إلى متيني قال رجلة يرجل تصغير ساكمة رجلة أكمل تصغير أقول رجيلة نوما ينانيت رجيلة. وقال ابن السراج رحمه الله وكذلك يعني إمام من أئمة اللغة يقول إنها تكسير لرجل جئن مخلفة مخالفة إنها رجلة يرجل جم تكسير لرجل ج لا جم تكسير لرجل، والظاهر أنه ليس المراد بالرجل هو هنا الرجل الذي هو خلاف المرأة. لا كسي متك تون جام كنا متيدا رجلي خلاف مرأة رجل سني متك تفيد ما جرو، وإنما هو بمعنى الرجالة رجل هي رجو بمعنى الرجال، رجال يروج عن بيتني أك رجل جيتشو رامي ثمانة تقوم رجال جامان باجي نام باجي نجيتشو رجال يقول يعني رجل يكجيتشو راسي تفكاتين رجال جيتشو خلافة مالي ترجو خلافة فارسي جيتشو لك رجال جيتشو لا غير فارسي جيتشو نما تون فارس انت جيتشو نما ميلان ديم جيتشو أك مثلا جيتشو لك رجل تون يا رجل جامع بمعنى الرجال اجو بمعنى الرجال هكا معنى الرجالات في دميت الرجل رجلي خلافه مرأة جرساني متي اجو يو رجلي خلافه اني اكسني يو كنت بربا نتاته رجله جنة رجله جنة جمع اسم جمع رجلي اسم جمع رجلي رجلي انجرا سلاي رجلي انجرا مالف اسم جمع جنني ده رجلي انجرا اسم جمع مالف جناني ده لأنه مخالف لأوزان الجمع. طيب ونحو مال جسيرتي ونحو عنب أما قا مالتي دبري بابا برتي دربي أما عين الرهاسوت مريجرة عين وان عين ترى الرؤو اين غافا ساكنات اتي كمسان غافا مت غافا ساكنات اتي غاف مثلا غاف متحركات اتي حركات يجيرو انا كافا الى اتي يجيرو دان حركه غافا اين متحركات اتي حركه ما مال تجي يجيرمي حركه مال تجي يجيرمي حركه عين دا يجيرجرا بابا جمالي جمالي في فخيدي في عجوزي دان كنا تون سدي فدتي جرا حركه عين دا يجيرجرو دان أكو مثلاً الماس عيني في ساكنات هاته عيني في ساكنات هاته هركا فائدة يجيجور وران وزني سدي فرته جرا يجول أما ما عيد دبره ره غرا فائدة دبره فائدة يجير جيره تما وزني بران وفي طول طيب ونحو عنا بينجا هركا فائدة يجير ويروف دي مقام عنا بي راجل قبي إبلي دان أكو مثلاً إيقا فعالي برانجا قوتي ونحو عنا بين ونك عناب على أعناب فيهما جي فيهما جمعي قلاتي في كثرة كيسة الليل تلقى وجاء أضلع في جمع ضلع وكذلك ضلوع في جمع ضلع أضلع أكما جامو أضلع أكما جامو ما اللي جامو ضلوع اللي جامو أيتو أما قا عين بي غنى دي بي سي أعنوب جيتو دندا لا عرب نيون جين جيتو دندا يوتو أغلب نوزانا سما جاوان تحت كورا جين جيتو كبان نايتو أعناب جنة ذلع يو تيمو أضلع جنة أيوغو ضلع جنة جو ونحو إبل ونكا إبل أمو على آبال فيهما جي جمي كلا دانك بوچوغا جمي كثرة دانك بوچو دا جيتو جري لچوتو جمي كلا تفي كثرة لين كانوا مخيسا ولي شركان يجو ونحو سرادين وانك سرد مما كان على وزن فعل على سردان فيهما جمعي لمان كي ستوجود اما ريفو جمعي كثرات جمعي كلات وجه وزن إساء كسيت تشركات فيه اكاسي ميري اما سردتيو جمعي كلات جمعي كثرات تشركات وزن جمعي كثرات كي ستوجود ونحو سرد على سردان جمع أكو مثلا جمل يوم مفردة تقول فيه على جملان جن وجاء أرطاب في جمع رطب و ورباع رباع رباع اللي انه فجر في جمع ربع في جمع ربع مي تون سبلازي كم ترك رباعي كان رباع ايوه رباع يا تون ترى رباع يا تون كم تسمبرت ترك يا مشايخ رباع دونت الرباع يجولا على وزن فعال يجو على وزن فعال يجولا جمع مال ترى جمع في جمع ربع في جمع في جمع ربع تون رباع يعني في جمع ربع نمني متني أول باسا جرو مي متني أول باسا مي متني أول باسا مي تون غرف ولدرا بريدة رباع بريدة خلاص رباع على وزن فعال يجولا ونحو عنق ونك عنق مو على أعناق فيهما أستي جمع كثرات جمع قلات جمع قلات شركة يجول وزن جمع قلات يستي وامتنعوا جيغا وامتنعوا من أفعل في المعتل العين أفعل را دي دني يجري أفعل را أما يو تون واني درب خيستي يجول باينان أفعولين بابا هدو خيستي دو فجرة أفعولين بابا هدو بايا خيستي دو فجرة أما فكينا فالسي أفلوسي جنة فالسي خيستي أفلوس جنة أكما سن أما اللي ومال رجولي أرجول جنة تون مال رجل أرجول جنة أكساتي غاتون أفعولين وزني هدو خيستي دو فجرة أفعولين جتولا سنرى مال استثناء أقول أودي مريم مال استثناء أقول أودي مريم وزن أفعل كنرة وامتنعوا في أفعل من أفعل أفعل راديدا نجرا في المعتل العين ونتوكو معتل العين يوتهي يجوغا ونتوكو معتل العين تهي يوتهي معتل العين يوتهي أفعل أفعل راتي جمي تهي نفودا أفعل راتي جمي تهي نفودا أفعل راتي جمع مويتو أفعل راتي جمع مويتو أما غا خنرتي مران نيسا وامتنعوا من أفعل في المعتل العين يجون سواء كان واويا او يائيا معتل العين مطول على مجو سواء كان واويا او يائيا او الفا منقلبا عن شيء اخر فلم يقولوا طيب في المعتل العين يرى انه كانت الالام قبا واقوس اقوس مو يجون في المعتل العين يعني نقطه راكين نقطه واقوس اقوس مو واثوب في جمع قوس اقوس يرى اثوب في جمع ثوب وأعين في جمع عين وأنيب في جمع ناب شاذ ونندنو شاذ ذي شاذ ذي لاجو نفون قبطري مالف إلا وان كان الأوركاني في مالفي دا السحيح العيني تانان جمعي كان نجمع مادا جمعي كان نجمع مادا طيب معتل العيني يوتهيو مالف الرادي داني وندي داني في مالفي دا إلا بيكون برباتي سادة إلا بيكون برباتي سادة لأنه جعل لنغا لو جاء أفعل منه وصو معتل العين را أفعل جارم جمع معتل العين را وزين خلات وصو كروف تاتي لستثقلت الضمة على حرف العلة حرف العلة راتي ضمات رفاتي يتون أثوب هكما تقول رفات العالم ثياب يتون في أثواب يتون ثياب أثواب بريد لكون أثوب يجن أقوس يرجن هكما تقول رفاتي وإن كان ما قبله ساكنا وصو ما قبل اللين ساكنته ما قبل ساكنته سودا أثوب يرجون أقوس يرجون ما قبل ساكنة رجع مالف كان موجين اختفارا قولين يوجعمي لأن الجمع ثقيل لفظا ومعنى لفظ مفرد ودوته ممكن قد يتسامحون معه لكن جمع دجر ما جمع كسير وانتم جمع لفظ في معنى اللي تقلوان قبوف فيستثقل فيه أدنى ثقل وان تكانت كون ني تكانت كاو كو بوزتين جاباتني ولفاتا جول طيب وامتنعوا جماس كذلك اما وهم في غير باب سيلني كريفو تشت اشارات تورسني اسيتي تفصيلا ندي بزاير اما ور غيرو درو فالسي دوبنو فالسي يرو درو دوبنو مال جيدري فالسي يرو جن وجاء زناد في غير باب سيلي جمره سنو ما اسيتي تديبي مال غرو دي مره تفصيلا دبتو دي ما كنت إشارة تقولي أسيتي مال جاقا دي بي وامتنعوا من فعال في الياء في المعتل في المعتل في المعتل في المعتل في المعتل العين بالياء في المعتل العين بالياء دون الواو واو كان كيسا قلتوه واو كان كيسا قلتوه أما قا ويتون ثيابي خيستي ثوبي خيستي ثياب جنامري وزني في عائلة معتل العين بالواوي وزني في عائلة مفركنا قبل وزني في عائلة مفركنا قبل وجو قالك قاكين لكن جافا معتل العين بالياء وزني في عائلة دوف وجو أكمل كفعول في الواو أكفعول واوي كيستي يا معتل العين بالواو كيستي دفنتي معتل العين بالياء كيستي في عائلة جروج أما قرتني ولا من دب تاجر أكا فعول معتل العين بالواو كيستي دفنتي فعول يجوا معتل العين بالواو كيستي أكا دفنتي ثوبي كيستي ثوب نجنو بر ثوبي كيستي ثوب نجنو يجوا بر قوسي كيستي قوس يجون نور فاتاجو كفعول في الواو دون الياء طيب دون الياء أما فعول يرجع إنه معتل العين بالواو نرد إنه معتل العين بالياء يندف سيول جنة جمع سيل خذ سيول جنة نير كنا نقول طيب في عالية خذتي ومعتل العين بالياء يرد إنه معتل العين بالواو نف ثياب ثوب خذ ثياب جنة سيل خذت سيال جنة ويجول سيل خذت سيال جنة ويجول طيب ماري ركني بك خنا جرو يوج أمي ركني بك خنا جرو يوج أمي لتتقال الضمتي على واو بعدها واو في فعول كيست في فعول كيست فعول كيست طيب وكذلك في عال يروجن نو سكس مغا الا غير درتي رفو دو بدن تري في عال يروجن نو كي كسرات هي ان جراتو كنا كتقلات اي كسرات اي كسرات هي ان جراتو كنا تقلا قبل هي نسليه دا كسر نسليه يتون كسرا اي كسرات هي نسليه متحركات هتلفون تقلا قبل بخلاف الثياب بخلاف الثياب أسيتزيو يا إني كسرات إنجرتو يا إنتون عريض على جوجا كسر وفتوا وراجل جيم توان تيا كوني ركنا كبوي شو رث خفة ركبا طيب أما قا دون الياء كفعول في الواو دون الياء كانت هن قصتي نقطة كقول ده أكو نينجن أكو اللي ولي فكر نقطة هقول رمي ثي جري تكلم نيا قصتي رمي جرا واني كان أبوه ده جرا كم بريتش جرا أما نسقط أنا تجاري قولي فاصلات تيمكو نيجولا وفوج أما سيرا كلام نيجا كم يجا فوج في جمع فوج وسوق في جمع سوق شاذ ونشاذ ذي لا ما لي فينا وصوم تل العين بالواو ته جمع خلاص كروفون قبل رفيج رايتو ونشاذ ذي لا درسين كن خرا نسمرت دابتا لكن وصو ميرو غبابا ديكا تكاف لماف وصو درسين تمره مي اوزاني نوتي ارغني اوزانا مي قولي قال لك كوفتني درس الراك انا كيسا اوزاني نوتي فود ان مي قا سدي مو سغل مو كودن مو سني اولي مو اكا غادرتي دو بدتي بريسا جرتنا فكاته چون تقيد قرا دي من دي ما جرتنا فكاته برون بريسا دي باشا طيب وري جهاج اوس جرا وري سديز جا مش چاترت وري سديز جوس بري سامي وري جهاج يچ وري سس جرا طيب سغل سغل وري جوس جرا طيب كبرايو نمتو نمتو كو جو جرا لا طيب بريدك سديت مو سجلي مو كداني مو طيب قال ان شاء الله درسي الراس مرات تمريتي هذا والله اعلم بروغا ان شاء الله ميد كاوتي برو درسي الفوكسات تي دي ان شاء الله هذا والله اعلم